فتاة تسأل تقول أنها تزوجت في سن مبكر ولم تكن تعرف وجوب الغسل من الجنابة شهرا أو نصف أو شهر ونصف أو شهرين، فاستمرت لا تغتسل من الجنابة، وبعد ذلك عرفت بعد نطق زوجها لها فندمت على ما فات، فماذا تفعل؟ ولا شيء، تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وهو معفو عنها لجهلها. نعم.